فإن بعض الناس يتسرع ويعفو عن الجاني الذي حصل منه الحادث، وهذا ليس أحسن. الأحسن أن تتأمل تنظر، هل هذا السائق متهور مستهتر لا يبالي بعباد الله ولا يبالي بالأنظمة؟ فهذا لا ترحمه، خذ بحقك منه كاملا. أما إذا كان إنسانا معروفا بالتأني وخشية الله والبعد عن أذية الخلق والتزام النظام، ولكن هذا أمر حصل منه فوات الحرص، فالعفو هنا أفضل، لأن الله تعالى قال: فمن عفا وأصلح فلا بد من مراعاة الإصلاح عند العفو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.